الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. ما رأيكم حفظكم الله في من يرى أن الواقع المعاصر بحاجة للكتب التربوية الفكرية أكثر من الكتب العلمية الخالصة؟ وهذا يا شيخ يعني عام في المناشط التربوية والتوعيات على كل حال الإسلام يحتاج إلى كل شيء فيه نصرته وفيه رفعته، سواء كان من العلوم الشرعية الخالصة أو من علوم الآلة الأخرى. فالإنسان إذا قرأ شيئا من الكتب الفكرية التي يعلم رسوخ أصحابها في المعرفة الشرعية بعيدة عن الاضطرابات الفكرية وبعيدة عن اللوث وبعيدة عن المؤثرات الغربية، فحينئذ لا بأس بذلك. وقد انتشرت الكتب الفكرية التي نثق في مؤلفيها انتشارا كبيرا في المكتبات الإسلامية ولله الحمد، وليس ثمة تعارض بين الأمرين مطلقا. فعلى الإنسان ألا يحرم نفسه من قراءة بعض الكتب الفكرية التي تؤصل للفكر الإسلامي والتي تبين طريقة التفكير الصحيح، هذا لا بأس به إن شاء الله، ينتفع به الإنسان ويخدم به دين الله عز وجل. وأنا أعرف أن أبا العباس بن تيمية قرأ كتبا فكرية كثيرة، منها ما هو متفق مع الحق ومنها ما كان مخالفا للحق، وكان مقصود أبا العباس في قراءته الرد على أصحابه. فكون الإنسان يجعل له وقتا يطلع فيه على هذه الكتابات وعلى تلك الأصول الفكرية وينفع بها إخوانه، وما كان منها مخالفا ينظر إلى وجه مخالفته ويبين مخالفته لإخوانه، هذا لا بأس به، لا بأس به. والكتب الفكرية كثيرة ولسنا في مجال صدد طرحها، ولكن لنعلم أن القاعدة الفكرية التي ينبغي أن ينبثق منها الجميع هي فهم السلف. هذه من أعظم القواعد الفكرية التي يدور حولها فلك الشريعة، والتي متى ما خرجت كتب العقيدة عنها صارت كتب بدعة، ومتى ما خرجت كتب الفقه عنها صارت كتب ضلالة، ومتى ما خرجت الكتب الفكرية عنها صارت كتب ضلالة كذلك. متى ما خرج التأليف والتعليم عن فهم السلف صار تعليم ضلالة. فالقاعدة الفكرية العامة التي ينبغي أن ننشأ عليها وأن ننشئ عليها طلابنا وأهلنا، تحريضهم الدائم وأمرهم بأن يفهموا الأدلة من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. ولا ينبغي للإنسان في المسائل الفكرية أن يتوغل توغلا كبيرا يخرجه عن دائرة ما هو مخلوق له، بل يجعلها من جملة المعارف التي تعينه على فهم الكتاب والسنة وفهم واقع الناس، فيجعلها وسيلة لا غاية. ألا ترى أننا نقرأ كتب النحو ولا لا؟ من باب الاستعانة بها على فهم كلام الله ورسوله الفهم الصحيح. وكذلك نحن ندرس أصول الفقه، وأصول الفقه ترى كتاب فكري، لأنها تضبط إيش؟ تضبط تفكير العقل. فمن الأفكار في هذه الأصول أن كل أمر يمر عليك فهو للوجوب، فإذا تلك القواعد الأصولية قواعد فكرية تضبط لك الفهم. فلا ينبغي للإنسان أن يتوغل في قراءة الكتب الفكرية لأنه ربما توغل ووقع فيما لا تحمد عقباه من اللوث الفكري، كما هو مشاهد في بعض من كنا نحسن بهم الظن، ثم بدأوا يطرحون في الساحة أفكارا غريبة عن الكتاب والسنة، لأنهم توغلوا في قراءة هذه الكتب قبل التضلع من علوم الكتاب والسنة وعقيدة السلف الصالح. فإذن ينبغي للإنسان أن يجعل لنفسه حظا ونصيبا من قراءة بعض الكتب الفكرية المأمونة المعروف التي عرف مؤلفوها بالأمانة والرسوخ العلمي والشرعي. كتب الشيخ بكار جميلة جدا، كتب الشيخ بكار عبد الكريم كتب طيبة وجميلة، وكذلك التغريدات الجميلة من الشيخ إبراهيم السكران يعني، وبعض المقالات الطيبة أيضا أنا أعجب بها الحقيقة، لأنها مؤصلة على الفكر، على الفكر الصحيح، على فكر الكتاب والسنة. وغيرها من الكتب الطيبة والرسائل النافعة والمقالات المأمونة. فإذا ليس هناك تعارض، فلا نقول أيهما أفضل، لأن الأفضلية إنما تأتي عند وجود التعارض، وإنما نقول ليكن أصلك في طلبك هو العلم الشرعي، ولكن إن خرجت أحيانا إلى بعض المعلومات وبعض الكتب حتى تعينك على فهم العلم الشرعي وتعينك على فهم واقع الناس فهذا لا حرج فيه ولا ضير ولا تضييق فيه، ولله الحمد.